قوله في اليوم 100 مرة، ولم يقيد في الصباح والمساء، ولكن المبادرة إليه في الصباح أولى، المبادرة إليه في الصباح أولى. ووجدت مؤخرا في بعض الروايات التنصيص على أنه في ذكر الصباح، فالمبادرة إلى قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 100 مرة في أذكار الصباح، هذا من السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا استغفر الله وأتوب إليه 100 مرة. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح استغفر 100 مرة، كان إذا أصبح استغفر 100 مرة أو قريبا من هذا اللفظ. فالاستغفار 100 مرة في الصباح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة، استغفار 100 مرة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة. فإذا قال في الصباح 100 مرة استغفر الله وأتوب إليه، فهذه سنة ثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والإكثار من الاستغفار كان أيضا من هديه، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله وأتوب إليه. نعم. هذا السائل يقول أنه توضأ بعد العصر فصلى 2 ركعتين بعد وضوئه فجاء شخص فنهاه عن الصلاة وقال أن هناك نهي الصلاة بعد العصر وكذلك بعد الفجر، فأيضا تحية المسجد وسجدة التلاوة، هل هناك نهي عنها في وقت النهي؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذان الوقتان وقت نهي عن الصلاة. وبعض أهل العلم يستثني من ذلك، من هذا النهي، ما كان من الصلاة ذا سبب، مثل دخول المسجد. قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين. فصلاة 2 ركعتين عند دخول المسجد بعد العصر هذه صلاة لها سبب، فلا يشملها النهي، يعني لا بأس أن يصلي الإنسان تحية المسجد. وسجود التلاوة لا إشكال فيه، سجود التلاوة لا إشكال فيه. فالشاهد أن الصلاة بعد العصر وبعد المغرب، بعد العصر وبعد الفجر، نهى عنها صلوات الله وسلامه عليه إلى طلوع الشمس، وإلى من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى غروبها نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه، إلا إذا كانت الصلاة لها سبب فتستثنى من ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. هذا يسأل يقول متى يحكم على الشخص بأنه مبتدع أو أنه من أهل البدع، وهل يعذر الجاهل ببدعته؟ هذه تترك لأهل العلم، ما الحكم على الشخص بعينه، هذه تترك لأهل العلم، ولهم فيها يعني قواعد وضوابط وتأصيلات معروفة عند أهل العلم. نعم. وهذا يقول من الناس من يستدل على مشروعية الأناشيد بما جاء عن بعض الصحابة أنهم استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بالدفوف ونشيد طلع البدر علينا. هذا لا يستدل به على النشيد المعروف المستعمل الآن كوسيلة دعوية وشغلت به الأوقات، وأيضا أصبح كثير من هؤلاء يحاكي المغنين، وأيضا زادوا على ذلك استعمال المؤثرات الصوتية في الآن الوسائل الحديثة، وكأن الإنسان يسمع موسيقى لكنها ليست موسيقى وإنما هي مؤثرات صوتية، فهذا لا يشك متأمل أن هذا من اللهو، من لهو الحديث الذي حرمه الله. قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن عباس أو ابن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. فالشاهد أن هذه الصور والأعمال التي بهذا الشكل لا يمكن أن تقاس على فعل الصحابة في الإنشاد وإلقاء القصائد إلقاء جزلا بدون تكسر وبدون تلك المؤثرات التي أضافها من أضافها في الأوقات المتأخرة إلى هذه الأناشيد. أحسن الله إليكم. هذا يقول: نحن نسكن في بلد الكفر وهناك بعض الإخوة يفعلون الفسق، فكيف المعاملة معهم؟ المعاملة سيأتي معنا في الحديث بعد القادم الدين النصيحة، والله جل وعلا يقول: العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالواجب المواصلة في نصح هؤلاء وتخويفهم بالله وتذكيرهم بالأدلة والوعيد والدعاء لهم بالهداية، وأيضا حثهم على عدم البقاء في تلك الدول لأن بقاءهم فيها بقاء في الضياع والهلكة. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.